لذا نص تكوينه وده نص تكوينه ما يميل في الواحد ولا في الشعر. يبقى أنا بمعنى ايه؟ انصر. وما دامت المسألة كده قالت ما دام في طرفين ولازم ننصر وكفتين مأخوذ منها الميزان. والميزان معمول ليه؟ مش علشان يبقى فيه انصاف. ولذلك كفتين متساويين في الوزن بالعلاقات الثلاثة اللي بتشيل كل كفة ومعمول له لسان واللسان يفضل في المجرى. وكل ميزان يختلف باختلاف الموزون دقة. ازاي؟ قال لك هو لو واحد لما يوزن مثلا جير غير ما يوزن مثلا بر غير ما يوزن سمن غير ما يوزن مثلا تفاح غير ما يوزن لوز غير ما يوزن جواهر. يبقى الجواهر عايزه ايه؟ لان لما يوزن جير كده مطبط شويه كده ايه يعني اللي جرى؟ انما لما يكون بيوزن جواهر ولا اي حاجه ايه اللي يحصل؟ اي طبه دي لها قيمه. ولذلك يحتاطون في الموازين. يقول لك ده اسمه ميزان حساس. ميزان حساس يعني بيستعمل في العقاقير. خد مني كذا درهم وكذا مش عارف ايه وكذا سنتي وكذا ملي اللي زود فيه يمكن سم. يبقى عايز ميزان ايه؟ ميزان دقيق. ولما يشبهوا قالوا يعني دقيق قوي يقوم يحط الميزان في زجاج. ليه؟ عشان هبات الهواء ما تاثرش على الكفه. نيجي شويه هواء كده ياثر على الكفه. يبقى ده معناه انهم يمدون الايه؟ الدقه. ولذلك يقول لك السائق او بائع الجوارب اللي بينزل الميزان اوعى تخليه يحط راسه في قلب الفانوس. لان لما تكون راسه في الفانوس يمكن ينفخ نفخه كده على ولا ما يقصدش ينفخ تبقى الثمن والفلوس. يبقى ده ميزان اسمه ايه؟ ده العدل. عدل مساواه. العدل انصاف. ادي العدل. والعدل بقى دائر في كل اقضيه الحياه. ممكن ما في شهادة أن لا إله إلا الله إلا إماطة الأذى عن الطريق. إزاي؟ قال لك لأن أمور التكليف إما اعتقاديات وإما أعمال. يعني أمور اعتقادية وإما إيه؟ أعمال. شغل الجوارح. الاعتقاد عمل القلب. والجوارح عملية الإيه؟ القيام والقعود والحركة وإلى طب في الاعتقاد. أم قال لك العزل مطلوب. ليه؟ قال لك لأن أكوان قالوا لا إله في الكون. أبو طرح وجماعة تانيين قالوا لا ده الكون له آلهة متعددة شركاء. يبقى في تناقض ولا لا؟ ناس قالوا مفيش إيه إله وناس قالوا مفيش إيه. يقوم العدل بقى بتقول لا هو فيه إله بس واحد. فيه إله بس إيه؟ بس واحد. واحد يقول لك ربنا ملوش سمع ولا له بصر لان السمع والبصر ده بتاع الحوادث. ازاي يبقى له سمع وازاي يبقى البصر وازاي يبقى له مش عارف ايه. يقوم يقول له شوف بقى واحد هو قال سميع وبصير ولا لا؟ فان منعت الصفه تبقى عطلت ولا ما عطلتش؟ وان خدتها من زي الحوادث تبقى شبهت. اما العداله نقول ايه؟ له سمع ولكن ليس كسمعنا لانه ليس كمثله شيء. يبقى وقفت موقف ايه؟ عدل. عدل اول. وايضا في العقائد. الانسان مثلا يقول لك الانسان ده بيعمل افعال الاختياريه من خالد بيعملها لحاله كده ولا ربنا بيعمل كل شيء؟ واحد يقول لا هو بيعملها لحاله. ولذلك رتب الله عليها ثوابا وعقابا. واحد يقول لا ما فيش حاجه في العين ربنا اللي بيعمل كل حاجه. يبقى الطرفين ولا لا؟ يجي يعمل العذاب يقول لا الانسان يعمل اعماله الاختياريه بالقوه التي خلقها الله فيه من الاختيار. يبقى وقفنا الموقف العظيم. نجي مثلا في الاعمال والاحكام يقول نجد ان مثلا الحق سبحانه وتعالى انزل مثلا شريعه موسى وشريعه مثلا عيسى. موسى كان اللي يقتل واحد لازم من القصاص خلاص. وفي شريعة عيسى العقل قال لك القصاص كان مناسب هناك والعقل مناسب هنا. ليه؟ لأن الدين المسيحي جاء بعد إسراف من الموسوية في المادية الماديه مع الطبيعه. ولذلك قالوا ايه حتى نرى الله ايه الغيب دي مستهنئ ان نكونك ترى الاله ده تناقض الوهيته، لان حين تراه عينك تبقى حدثته، تبقى كونه لا يرى هو ده عين الكمال فيه. اذا كانت هناك اشياء مما يتطلبها الدين، الحق مثلا، الحق ده اللي الناس كلها بتدعيه وهو اللي عايزينه يمشي، طب الحق شكله ايه؟ لونه ايه؟ طويل ولا قصير؟ ده معنى من المعاني، ملوش جنه كده. فاذا كان مخلوق لله وهو الحق احنا ما نقدرش نتصوره، تبقى عايز تتصور الله؟ ازاي الكلام ده؟ الله. طب الروح اللي بجسمك، احنا لما يجي واحد ميت يقولوا خرجت روحه، خرجت روحه اللي بيعجلوا الدفن ليه؟ قال لك قبل ما يرن وتطلع له ريحه. الله بقى حين ياخذ الله سره منه يبقى جيفه وطول الروح ما فيه ايه؟ طيب الروح اللي كانت بتدير الجسم ده وعماله بتفكر ويزاول بجوارحه اعمال، طب اين هي؟ في راسه ولا في مناخير ولا في رجله ولا في بطنه ولا في ما بقاش مكان؟ طب انت شفت الروح؟ لا ما شفتهاش. طب سمعته؟ لا ما سمعتهاش. شمته؟ لا ما شمتهاش. دقتني؟ ما دقتهاش. يبقى ما فيش وسيله ادراك لها. فاذا كانت الروح وهي مخلوقه لله يعجز العقل عن ادراكها، فكيف بمن خلق الروح؟ يبقى عجلت في انه لا ايه؟ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، لان من مخلوقاته ما لا يدرك، فكيف يكون من مخلوقاته ما لا يدرك ثم تريد انت ان تدركه؟ لهم يقولوا لا حتى نرى الله جبرا. ويجوا في التلمود ويقول لك وربنا، وبعدين طلعوا ربنا الجماعه من النقباء، وبعدين لقوا ربنا قاعد على صخره ودل رجليه في قصعه من المرمر، وبعدين جه حوت عمل ربنا ايه؟ ماديين صرف. ما دام ماديين صرف كانوا الكون في حاجه الى طاقه روحيه مشرفه بالروحانيه، فجي عيسى عشان يعالج ايه؟ فكانت مساله روحيه. فهم اللي كان يقتل واحد عندك يبقى لازم القتل على الاول، لان ما يتقدمش الا كده. ان ما عملناش كده كل يوم ايه؟ يحصل قتل. والقتل القصاص امثل القتل امثل القتل. طب لما جه الانسان قال لك بقى روحانيه، بده يصل لروحانيه الناس، ينزل واحد مات وانتهى وقتل، ما نستبق الثاني وما نعملش ضجه وما نعملش فرق وما نعملش حفيظه وما نعملش حقد وما نعملش مش عارف ايه وما نعملش كل ده المسائل دي. الاسلام جه قال لك لا، نقف موقفا وسطا. ادي العدل بقى، اللي يقتل واحد عمدا يبقى فيه قصاص، خلاص ليك حق وتبقى في القصاص، بس هنرقق قلبه عشان يعرف. شوف اللي قصدته، يعني بده يجمع بين الايه؟ يديله حق القصاص، انما يرقق قلبه عشان ايه؟ فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان. يسموه اخوه عشان يرقق قلبه في انه اه. اذا ابقى القصاص، وبعدين الدم ايه؟ حببه الايه؟ في العدل. ليه يبقى القصاص؟ عشان اللي بده يحافظ على حياته ما يقتلش، وكل واحد عايز يحافظ على حياته. يبقى حين يسمع القصاص مش بيضخم الجريمه، ده بده يمنع الجريمه. بده يمنع الجريمه. طب وبعدين؟ قال لك ومش عايز برضه القتل والقصاص يقف. انما يبقى من مين؟ يبقى من ولي المقتول هو اللي يقدر تجيب الحق، اديله الحق وبعدين تعلمه هو يعمله. قال لك ازاي؟ قال لك لان هو لما تديله الحق في ان يقتص، ثم هو يعفو ويقبل الدية او يبرجش دية او اي حاجة، اصبح الذي كان يقتل قصاصا حياته هبة من مين؟ من ولي الدم. وما دام حياته هبة من ولي الدم يبقى استأثروا ولا ما استأثروش؟ واهله بقى ايه؟ يقول لك ده حقا دم ابنه. ولذلك حين تعطي الحق لصاحب الشأن دي تعمل ايه؟ تبرر نعم. وبعدين يعني ولذلك حتى في الصعيد لما يكون بده ينهوا عمليه الصفار يجي اللي خاطر يعمل ايه؟ ياخذ الكفن ويدخل على ولي الايه؟ الذنب، يقول له يا سيدي انت لك الحق اقتلني وانا كفني وياك. ما يمكنش حصلت دي وبعد ذلك ما عفاش ولي الذنب، يبقى يعفو ولي الايه؟ يبقى عفو ولا مش عارف. طيب في شريعه موسى كانت المراه اذا حاضت يخرجها زوجها من البيت. ما يوجدش هو وهي في البيت. شريعة عيسى جاءت وقال ده صح حاجة صح لا يا شيخ ده يصح ويصح حتى يسترجع به ما يبقاش حاجة الإسلام قال لا بقى عمل إيه؟ قال من صلحش من البدن ومن قربش له يبقى وقف موقف إيه؟ موقف بالعذاب يمسك مثلا عصب الحياة في الدنيا عصب الحياة في الدنيا يعني الدنيا دي احنا عايزين فيها إيه؟ نريد شيئا حياتنا نستفتح حياتنا به اللي هو الطعام والشراب والأدوح ونريد بقاء نعمة اللي هو التجاوز اللي هيجيب لنا أولاد عشان العيال تتلاحق يبقى عايزين إيه؟ إيه؟ حفظ النفس وبقاء الإيه؟ وبقاء النور. حفظ النفس عايز العملية الاقتصادية اللي احنا شايفينها دي عايزين ناكل ونشرب وننفس ونبني بيوت ونعمل مش عارف إيه ونعمل إيه يبقى عايزين حركة إنتاج وحركة استهلاك. مش معقول إن في واحد يستطيع أن يزاول كل حركات الحياة التي يتطلبها علشان أنا يمكن أبقى ابن البيت أو ما أتعلم الهندسة والرسم وأتعلم مش عارف الإيه والمعمار ده يمكن ما أبنيش. طب وعلشان مثلا يبقى عندي حنفيات مثلا ولا مش عارف ايه ده اقوله اتعلم السباكه واتعلم النقاشه واتعلم البياض واتعلم النجاره واتعلم الكهرباء كل مش معقول بل ان العالم وزع الله فيه اسباب الفضائل ده تخصص فيني وتخصص فيني اللي انا اعرفه اخدم الكل بيه واللي يعرفه الكل يخدمني بيه فاتوزعت ولا ما توزعتش شوف ايه ما يجيب حركه انتاج وحركه استهلاك وحركه تعاون حركات تعاون الحركات دي ربنا سبحانه وتعالى نظمها التنظيم اللي علماء الاقتصاد الى الان يشابهم عشان يوصلوا له ازاي يقول لك الكون اللي انت عايش فيه ده ليك فيه مصالح ولك فيه امان ان انت عملت عمل يحقق مصالحك الان بس وعملت شغلة وخدت منها قرشين وصرفتهم الآن تبقى صحيح حققت انك انت انتفعت لي انما قضيت على امالك في المستقبل. ما يجيش يوم يبقى عندك بيت بنيه ما يجيش يوم عندك سيارة ما يجيش يوم عندك ثلاجة ما يجيش يوم عندك كده ليه؟ لان كل اللي انت عملته ايه؟ صرفته. طيب بلاش كل اللي عملته انا اللي عملته انا وخدت كده مش هصرفه اكنزه كله واخد منه ادب من الرمق يقول له تعمل بطاله في الكون. ليه؟ لان العماله دي لما ما ناخدش سلع المصانع مش هتشتغل مصانع ما تعرفش تشتغل يبقى في ايه؟ في بطاله. الله ايه نحل الفجوره دي ازاي؟ ام قال لك بقى يوحل الهلك حل جميل قوي ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ما تصرفش حاجه ولا تبسطها كل البسط فتقعد مليما محصورا. ليه ازاي بقى؟ قال لك ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقه اللي تجيبه ما تصرفش منه لان معناه ده هيعمل بطاله وفساد. وان بسطتها كل البسط قضيت على امالك ما يجيش يوم تبقى عندك حاجه حلوه وتلاقي حياتك وتعمل مش حاجه. وزال قال فتقعد ملوما ملوما ومحصور. ملوم من ايه؟ انت ملوم وانت تكون محصور. محصور لما تشوف غيرك اللي اقتصد وبقى عنده سياره وانت ما عندكش تنحصر. ولما تقبض ايدك ما تصرفش تبقى ملوم من الاهل ومن العيال ومن الدنيا ويكرهوك ويكرهوك. يبقى اذا هو عايزك ايه؟ لا تجعل يدك مغلوله الى عنقك لانك ان جعلتها مغلوله الى عنقك معنى ذلك انك بطلت الاستهلاك. وإذا أبطلت الاستهلاك أوقفت المعامل. إذا أوقفت المصانع والمعامل حصلت بطالة. البطالة يحصل فيها اللي بيحصل كويس كده. طب وإذا اديتي صح بتدي نفسك إنها ما تقدرش تنتقي في حياتك، يبقى علشان كده خدت 10 تقوم تعمل إيه؟ تسحب 7 تخلي إيه؟ 3. السبعة عمل الحركة في الكون. خلاص كده؟ والثلاثة حطيتهم على الثلاثة على الثلاثة، لما تحب ترتقي تبقى تلاقي عندك حاجة إيه؟ ترتقي. ولذلك يقول ايه؟ المبذرين كانوا اخوان الشعير، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يخطوا وكان بين ذلك ايه؟ قواما. يعني ايه؟ اهو ده العدل. شو ده العدل؟ اذا فالعدل امر دائر في كل حركات التكليف، سواء كان تكليفا عقديا بالنسبه لله او تكليف الرسول او تكليفا تكليفيا بواسطه الاعمال، فالامر الوسط فيه هو الايه؟ ولذلك كل خير الامور الايه؟ خير الامور الوسط. ان الله يامر بالايه؟ بالعدل والاحسان. ما هو الاحسان؟ الاحسان العدل ان تاخذ حقك. طب والاحسان ان تترك حقك. يبقى العبد بتقوم النسبة، إنما الإحسان ما تنتصفش. يجي مثلا واحد عمل فيك وإن عاقبته فعاقبه بمثل ما عقب. الله أعطاك أن تعاقبه بمثل ما عقبت. العبد أن يكون ذلك، ولكن الفضل إيه؟ والكاذبين الغيظ. معنى كذب الغيظ، الكذب زي القربة ما تيجي تكذبها بالغبار تقوم تبقى ان تفكر الرب تبقى خدها كده. فانت غيظك في نفسك على الايه؟ على المذنب، ولكن لا يتعدى الى الانفعال. كذبت خليت في نفسك، ولكن العافي يخرج المساله من قلبه. ودي مراحل بقى على حسب قدره الانسان في استعداد الخلقي. واحد بيقول لك انا اقدر اكذب المساله وخلاص، هو عمل كده اهي في نفسه بس، ان انا مش هعتدي عليه ولا اعمل حاجه. برضو منزله، لان كان جوكا يقول ايه؟ من اعتدوا به. يبقى عمل منزله في الاحسان ولا لا؟ انه كذب ولا عمل شغل. واحد كان يقول لك وليه انا هشغل نفسي بقى، اريحني واتعب بالي نفسي بان الغز يقعد يهري فيا، ما طلع المساله من قلبي خلاص واعفو. يبقى العفو ان تخرج المساله من ايه؟ من قلبي. والكذب ان تبكي المساله من قلبك، ولكن ما تعملش عمل ايه؟ لجوعك. قال لك والله ان ارتكبت ده والله يحب المحسنين. يبقى الاول ايه؟ ايه اعتدي زي ما اعتدي عليك، ارقي العدل، وبعدين ادخل في مقام الاحسان بقى، اكذب الغيظ يا شيخ. طب والثاني؟ لا انا حق كمان. الثالث؟ الله لا ده انا احسن، احسن اليه. يبقى مرتبه احسان، يعني عملت أجد مما إيه؟ مما فرض لك. فرض لك إنك تعتدي، إذا ارتكبت الإحسان تاخد تكذب، إذا ارتكبت شوية تعفو، إنما تحسن إليه كمان. فدي بقى العارفين بالله قال لك ده الذي أحسن. طب شوف منزلته بقى من اللي اعتدى، لأن الذي اعتدى اعتدى بقدرته، والذي كذب والذي عفا وترك الامر لله ترك عذابا لمين؟ لقدره الله. واين قدرتك من قدره ربك؟ يبقى اللي بيعفو احسن ولا مش احسن؟ احسن. طب وتحسن اليه ازاي؟ قال لك ايه؟ قال لك بالعقل كده. احنا ضربنا مثلا قديما وقلنا هب ان لك اولاد، ثم دخلت فوجدت ولد اعتدى على ولد وأصابه. فماذا يكون موقفك كأب بالنسبة لهما؟ هما ابنين، ابنين لك ابنين، قلبك يكون مع مين؟ مع المعتدى ولد. وقد يتعدى حب قلبك إن كنت تجد إنك تطبطب عليه، وقد يتعدى إنك أنت ترضيه بتحفة أو هدية أو تجيب له أي حاجة. الله. إذا إساءة أخيه لك جعلت قلبك معه، وجعلت هداياك وألطافك له، يبقى اذا ما يحسنش لاخوه ده اللي اساءه وخلى ابوك جنبه. ولذلك كان بعض الاولاد لما يحصل منه حاجه زي دي وابوه مثلا يجيب له ساعه يجيب له مش عارف ايه يقوم بقى الواد يقول له ما تيجي بقى تضرب لك قلمين عشان ابويا يجيب لنا عجله. ذلك الحسن بس يقول افلا احسن لمن جعل الله في جانبي. انا احسن لمن جعل الله في ايه في جانبي. اذن هي مراتب انما تبدي ولا لا. يبقى الاحسان ان تصنع فوق ما فرض الله عليك ولكن من جنس ما فرض. فانت فرض الله عليك 5 صلوات تقوم تخليهم 10 لكن من جنس ما فرض ولا لا. الاحسان مش انك تجيب حاجه ربنا ما تعبدكش بيها وتعبده بقى لا من جنس ما تعبد. قال لي مثلا زكي كان يا سيدي العشر او نصف العشر او ربع العشر. لا انا هخليه 25%. يبقى احسن ولا ما احسنش؟ طيب يجي مثلا يقول لك صوم شهر. لا انا هصوم كل من كل شهر قد كده او صوم قد كده. يبقى اذا ان تزيد عما فرض الله ولكن من جنس ما فرض الله. ده كلام كويس يعني. تيجي مثلا تحج مثلا انت لك مكتوب عليك تحج مره بعدين تحج ثانيه يا نافله الله. يبقى اذا الاحسان اما ان يكون احسان في زياده الاعمال التي طلبها منك او احسان في كيفيه اداء العمل. انا مش هزود عما فرض الله ولكن الكميه ما زادتش صحيح. الخمس صلوات هم الخمس صلوات. العشره في الميه او الخمسه في الميه او الاثنين ونص في الميه هم هم. الصيام شهر رمضان ولكنني احسن ما انا بصدده من الفرض. ازاي بقى؟ ان تعبد الله كانك تراه. شوف الاحسان بقى. يبقى ده مش احسان في الكميه احسان في الايه في الكيفيه. ما الاحسان انما قال سال جبريل رسول الله ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه. شوف بقى لما سأل ربنا كأنك تراه فإن لم تكن تراه هو يراه. ولذلك إذا كنت بتخدم ربنا قال لها أن ربنا شايف ولكن تشايف ربنا بجلاله وجماله وهو إلى آخره. هو ربنا شايف ومدام ربنا شايف وهم لو شفت واحد طول يروح وصاحب البيت شايف طول يروح يسرقه. ولذلك الحديث القدسي يقول إيه يا عباد إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم. ده أنت ما تقدرش تجيب لواحد عين عينك كنت تعمل فيه كده وكده. ده أنت ما تسرقوش عين عينك. ده أنت برضو بتتلخص فيه لكن إن كان ما تسرق كده ما تقدرش. شو إحنا ربنا بقى اللي أنت عايزه؟ فلم جعلتموني أهون الإيه؟ يبقى إذا وبعضهم قال الإحسان إن استوت السريرة مع العلانية فذلك هو العدل. الأعمال اللي بعملها هي سريرة موافقة عليها. طب وإن علت السريرة السريرة عن العلانية يبقى ده الإحسان خلاص. طب وإن علت العلانية على السريرة قال ذلك هو المنكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العلماء دول في إيتاء ذي القربى يعني إعطاء. ليه؟ قال لك لأن العالم حلقات مختلفة. افرض إن واحد حواليه تقريبات العرش وأعطاهم من خير وغيره الواجب برضه حواليه ايه يبقى ده خد دائره وده خد دائره قد تتداخل الدوائر فتلتحم يبقى ما حدش عاوز حاجه. وحننه بالقريب. ليه؟ لان البعيد عنك قريب لغيرك فيبقى داخل في دايره ثانيه ولا لا؟ او ذي القربى انت ذي القربى قالوا قرابه النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ قال لك لان قرابه رسول الله إن كانوا فقراء محرمة الزكاة عليهم ومدام الزكاة محرمة عليهم يبقى إذا الفقير من غير آل رسول الله له فرصة ما يشهدوها. أم قال لك عيب أنك تخلي قرب رسول الله في حاجة إلى الزكاة؟ لأيه؟ لأن رسول كان أقربائك بتأكيدهم لأنهم أصحاب رحم لك. الرسول النبي أولى بالمؤمنين من إيه؟ قرابة رسول الله أولى من مين؟ أولى من قرابته. فإذا كل واحد عمل دوائر القرب له تداخلت الدوائر وأصبح البعيد عنك قريب لغيرك، وقد يكون قريب لعدة إيه؟ لعدة أسرار، فذا يعطي وذا يعطي وذا يعطي، تبقى تتكافل الحياة وتستطرق موارد العيش لكل إيه؟ لكل الناس. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء في بعض ذنوب نص الله عليها انها فاحشه، ولا تقربوا الزنا انه كان ايه؟ فاحشه. طب ما دام الزنا فاحشه يبقى الفحشاء هي الزنا، او كل شيء هو يخدش حكما من احكام الله. طب اشمعنى دي فاحشه؟ ام قال لك لان كل الذنوب الثانيه انما تتعلق بمحيطات النفس الانسانيه، ولكن الزنا يتعلق بالنفس الانسانيه نفسها. ليه؟ لان هيدنس الاعراض ويشك الواحد بقى في اولاده، واذا شك في اولاده يبتدي ايه؟ يهملهم، واذا اهملهم يحصل ما يحصل. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وتكلمنا عما أمر الله به في العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإن مجتمعا ينفذ هذه الأوامر مجتمع يصل صاحب الحق فيه إلى حقه، ويتنازل صاحب الفضل عن حقه، وتستطرق النعمة إلى رحم كل إنسان. إن مجتمعا فيه هذا لمجتمع سعيد يطول فيه الحب والإيمان والإحسان. وينهى عن الفحشاء، إن الفحشاء نص القرآن على الزنا بأنه كان فاحشة، الوحيد اللي قال إنه فاحشة، ولكن العلماء حينما تكلموا عن الفاحشة وهي الذنب العظيم اللي يبلغ من مرتكبه انه يستر على الناس ولا حد يشوفه، كانه هو نفسه حين يسمعه يعلم انه لا يصح ان يتجاهر به، يبقى في نفسه. ولكن المنكر الامر اللي اجترأ ان يفعله ولكن المجتمع يستنكره. يبقى اذا في مرتبتين، مرتبه ان صاحب الاسم يتحرج ان يعرفه المجتمع فيستره. يبقى إذن الفحشاء هو ما ستره الإنسان في نفسه من الآثام، والمنكر ما تعالم به وأنكره إيه؟ المجتمع. طب والبغي؟ البغي هو الظلم في أي لون من ألوانه، برضو حيشمل أشياء كثيرة. الظلم إن ربنا اللي يبقى هو اللي خلق وهو اللي مش عارف إيه وبعدين نعمل له شركاء، ولذلك قال إن الشرك لظلم عظيم. وبرضه الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمي اللي ما جرب عليه لا كلمة فصيحة ولا خطبة ولا أي حاجة، فبعد ذلك يأتي بالقرآن المعجز نقول له لا ده كذاب ولا مجنون ولا وعد بيعلم، يبقى ده ظلم ولا لا؟ والظلم ظلم، وظلم الإنسان لنفسه، لأنه حين يحقق لنفسه شهوة عاجلة يجيب لها إيه؟ آلاما آجلة، يبقى ظلم نفسه ولا ما ظلمهاش؟ فضلا عن ظلمه لمين؟ لغيره. يبقى البغي هو الظلم باي شكل من اشكاله، والتعالي والاستعلاء على مين؟ على الايه؟ على الناس. مجتمع فيه الاوامر دي وفيه النواهي دي يبقى مجتمع سليم ولا مش سليم؟ يبقى الايه جمعت مكارم الاخلاق، والاخلاق دي اعم من ان تكون بقى في الاعتقادات، اعم من ان تكون في المعجزه ايمانا بها، اعم من ان تكون في التكاليف، اعم من ان تكون في امر لا حد فيه ولا حكم ولا عيش. كل دي يعظكم، يعظكم الوعظ ده تذكير بالحكم، في اعلام بالحكم